السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي أعظم شهادة وعنوان السعادة وما أرجو به نيل الحسنى وزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن من المعلوم من دين الله عز وجل أن الإيمان باليوم الآخر من أركانه، أعني من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان إلا بذلك. وإن من علامة أهل الإيمان الصادق أن يكون لهم تذكر دائم متصل بالدار الآخرة. قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. من أقوال أهل التفسير في الآية أن الله عز وجل خصهم بتذكر الآخرة، فلا يشغل بالهم ولا تلتفت قلوبهم إلا إلى الاستعداد لذلك اليوم العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على تذكر الدار الآخرة، فكان يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. موضوع هذا اللقاء يتعلق ببعض مواقف الآخرة. الموقف الأول هو البعث، وقد مضى الحديث في المحاضرة التي مضت عن الحياة البرزخية وما يكون فيها. إذا شاء الله سبحانه وعلم ذلك إليه جل وعلا وحده، فإنه يبعث من في القبور. قضية البعث قضية كبرى في الاعتقاد، بل هي أكبر المسائل التي خالف فيها المشركون بعد قضية التوحيد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. فقضية البعث قضية كبرى في اعتقاد المسلمين، فبعد هذه الحياة وبعد هذه الدار دار أخرى فيها الحساب والجزاء. البعث إحياء الله عز وجل الموتى وإخراجهم من قبورهم لحصول الحساب والجزاء. وهذه القضية كما أسلفت قضية قطعية لا ريب فيها، والأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعذر الإحاطة به. كما أن الله عز وجل في كتابه قد نوع الدلالات بين دلالات خبرية محضة وبين دلالات عقلية شرعية. قضية البعث قضية دل عليها العقل الصحيح كما دل عليها النقل، فإن الذي خلق الإنسان قادر على أن يحييه بعد موته، كما أن الذي خلق ما هو أعظم من الإنسان كالسماوات والأرض قادر على أن يحييه بعد الموت، كما أن الذي أحيى النبات قادر على أن يحيي الإنسان من قبره. إنما يحصل البعث إذا شاء الله عز وجل ذلك، وهو متعلق بنفخ الصور. إنما يكون البعث، يقوم الناس لرب العالمين حينما يأمر الله عز وجل الملك الموكل بنفخ الصور فينفخ في الصور. نفخ الصور إنما هو علامة بدء يوم القيامة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث، من القبور، إلى ربهم ينسلون يعني يسرعون. والنفخ في الصور قضية قطعية أيضا دلت عليها الأدلة المتكاثرة كتابا وسنة. الله عز وجل قد وكل بالصور ملكا ينفخ فيه، والصور سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قرن ينفخ فيه، وهو في اللغة يراد به البوق، أي تلك الآلة التي يزمر بها. لكن الذي لا شك فيه أن ذلك الصور شأنه عظيم. الملك الموكل به المشتهر، بل الذي أجمع عليه أهل العلم، هو إسرافيل عليه السلام، وهو أحد الملائكة الثلاثة الكبار، جبريل وميكائيل وإسرافيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيما صح عنه أن هذا الملك وهو صاحب الصور ما طرف مذ وكل به. قال عليه الصلاة والسلام ما طرف صاحب الصور مذ وكل به ينظر نحو العرش يخشى أن يؤمر بالنفخ قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. إذا نفخ في الصور قام الناس لرب العالمين، وحي العباد بعد أن يكون الله عز وجل قد أرسل ماء كالطل أو كالظل فمنه تنبت أجساد بني آدم، فيعود المخلوق الذي قد تحلل وصار ترابا يعود إلى خلقه مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده. ينفخ في الصور فيقوم العباد لرب العالمين من قبورهم، وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. النفخ في الصور تتعلق به مسائل عدة، منها أن هذا الصور ينفخ فيه قبل ذلك نفخة أولى، فإن النفخ في الصور على الصحيح من كلام أهل العلم يقع مرتين، نفخة يحصل بها فزع وصعق، وذلك في الدنيا قبل أن تنقضي هذه الدنيا، حينما يكون قد حشر الناس في هذه الدنيا إلى محشرهم في الدنيا، البقايا التي تبقى في آخر الزمان يجمعون في أرض المحشر، ثم إن الله سبحانه وتعالى يأمر صاحب الصور أو صاحب القرن وهو الملك الموكل به، يؤمر بنفخ الصور، يؤمر بالنفخ في الصور فيحصل من ذلك موت البشر جميعا، يصعقون عن بكرة أبيهم، ثم ينفخ فيه بعد ذلك كما أسلف النفخة التي يحصل بها الإحياء، يقوم الناس لرب العالمين جل وعلا. إذا قاموا من قبورهم فإنهم يحشرون إلى ربهم، يعني يجمعون في أرض المحشر، يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد فيسمعهم الصوت وينفذهم البصر. المحشر يكون في أرض غير هذه الأرض على الصحيح من كلام أهل العلم، يوم تبدل الأرض غير الأرض. وصفة هذه الأرض التي يحصل عليها الجمع والحشر بينها عليه الصلاة والسلام في قوله: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. بيضاء عفراء يعني بياضها ليس ناصعا وإنما فيه ميل إلى الحمرة، كقرصة نقي كالخبزة التي صنعت من الخبز النقي، يعني أنها صافية ليس فيها نتوءات وليس فيها جبال ووهاد وأودية، وإنما تكون قطعة واحدة كقرصة نقي. وصفة الناس في حشرهم إذا قاموا لرب العالمين بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. حفاة بلا نعال، عراة بلا لباس، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى إذ يكسى العباد بعد ذلك، أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عن علي رضي الله عنه. أول من يكسى إبراهيم كما في الصحيح، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكسى العباد. هيئة الناس وأحوالهم في ذلك اليوم العظيم لا شك أنها متفاوتة تفاوتا عظيما جدا. الكفار يحشرون على أسوأ حال، نسأل الله السلامة والعافية، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يحشرون بحيث أنهم يمشون على وجوههم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح: كيف يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يحشره على وجهه يوم القيامة؟ لا شك أن الجواب بلى. أيضا عمي وبكم وصم، لا ينظرون ولا يسمعون ولا يتكلمون. والذي يستظهر من النصوص أن هذه حالهم، أن هذه حالهم وقت ابتداء الحشر، ثم إنهم بعد ذلك ترد إليهم حواسهم كما تدل على ذلك النصوص الأخرى. أهل الإيمان يحشرون في هيئة فيها من الإكرام الشيء العظيم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا يعني مكرمين. وقد دلت النصوص على أن أهل التقوى والصلاح يحشرون على هيئة فيها من الإكرام وفيها من النعيم الشيء الكثير. من ذلك أن أهل الوضوء يحشرون غرا محجلين من آثار الوضوء، وكذلك الشهيد في سبيل الله عز وجل فإنه يحشر ودمه ينزف، الدم أو اللون لون الدم، والريح ريح المسك. عصاة المؤمنين لهم من الحال بحسب أعمالهم، من ذلك ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن المتكبرين يحشرون على صورة الذر، على هيئة الذر في صور الرجال، يغشاهم الناس، وفي رواية يغشاهم الذل من كل مكان. رجال صورهم رجال لكنهم يكونون في حجم الذر، يعني في حجم النمل، يغشاهم الذل من كل مكان جزاء وفاقا. الذي يسأل الناس تكثرا يكون عنده ما يكفيه، لكنه يسأل الناس، يحشر يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم كما قال عليه الصلاة والسلام. يحشر الدواب أي الحيوانات في ذلك اليوم العظيم. قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، وقال جل وعلا: ثم إلى ربهم يحشرون. وحشرهم فيه تمام بيان عدل الله تبارك وتعالى، فإنهم إذا حشروا يقتص للمظلوم منهم للظالم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. في ذلك اليوم يحصل كرب عظيم، وأي كرب أعظم من ذلك اليوم العظيم، حينما تكون الأرض قد دكت والسماء قد انفطرت والشمس قد كورت والبحار قد فجرت والجبال قد نصفت. ذلك اليوم يحصل فيه من الهول بحيث أن الناس وهم عراة لا يبالون ولا يلتفتون إلى ذلك. يوم يصبح فيه الصغير قد اشتعل رأسه شيبة، يوما يجعل الولدان شيبة، بل إن الإنسان يصبح من شدة اهتمامه بنفسه غير ملتفت إلى أحب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يصل فيه الأمر غايته من الصعوبة ومن الضيق، شيء لا يدرك مداه إلا الله عز وجل. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ترتفع القلوب حتى تصل إلى محل الحناجر. قال الله عز وجل عن الكفار: وأفئدتهم هواء، مكان القلب يصبح فارغا لأنه قد ارتفع. وهذا لا يكون إلا من شدة الفزع العظيم الذي يصيب الناس ذلك اليوم. إلا أن الله عز وجل من رحمته يخفف ذلك على من يشاء، ومن أولئك السبعة الأصناف الذين يكونون تحت ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى في ذلك اليوم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إذا طال المقام بالناس وعظم بهم الكرب وحصل ما تعلمون، وما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في غير هذا اللقاء، تحصل الشفاعة فيأذن الله عز وجل بفصل القضاء، ولا يكون ذلك إلا إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. الله عز وجل ينزل في ذلك اليوم ويأتي ويجيء جل وعلا لأجل فصل القضاء، مجيئا وإتيانا ونزولا يليق به جل وعلا. هذه القضية مما يعتقده أهل الإيمان الصادق، لأن دلائل الكتاب والسنة قد دلت على ذلك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وإذا جاء الله عز وجل أشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها. إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء فإن العباد جميعا يعرضون عليه، وتكون هيئتهم أنهم في صف واحد، وعرضوا على ربك صفا يبرزون جميعا وبرزوا لله جميعا، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولا شك أنهم في ذلك العرض متفاوتون في الإكرام والذل بسبب أعمالهم في ذلك الموقف. والذي يظهر والله أعلم أنه قبل بدء الحساب يؤتى الناس الصحف، صحف الأعمال التي كانت تكتب على الناس في الدنيا، فإنهم سوف يقرؤونها يوم القيامة إقامة للحجة عليهم. يقول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتابا يلقاه منشورا، مفتوحا أمامه، لا يكلف نفسه بفتحه، سيجده منشورا ومفتوحا أمامه. الله عز وجل قد بين في كتابه، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، أن أعمال العباد وأقوالهم تكتب عليهم، وهذه الكتب سوف تعرض عليهم يوم القيامة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الكتاب يأخذه الناس بحسب أعمالهم وبحسب إيمانهم. أما أهل الكفر والعياذ بالله فيأخذون كتبهم بشمالهم من وراء ظهرهم، والله عز وجل أعلم كيف يكون ذلك الأمر. وأما أهل الإيمان فكما أخبر الله عز وجل يأخذون كتبهم بأيمانهم، ويحصل لهم من السرور والسعادة شيء عظيم، حتى إنهم يصيحون: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، وختامهم إلى الجنة، فيتنعمون فيها بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وعصاة المؤمنين الذين يشاء الله عز وجل تعذيبهم في النار، ممن لم يشاء الله عز وجل العفو عنهم، هؤلاء قد جاءت النصوص في حقهم، قد سكتت النصوص في حقهم. فالله عز وجل أعلم هل يأخذون كتبهم بأيمانهم بعد خروجهم من النار، أو يأخذون ذلك قبل دخولهم النار ويكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها، أو يأخذون كتبهم بشمالهم من أمامهم. أقوال لأهل العلم، والله عز وجل أعلم كيف سيكون الحال في ذلك اليوم العظيم. والمقصود أن أخذ الكتب في ذلك اليوم وقراءتها، وكل إنسان سيقرأ أميا كان أو قارئا، فيه إقامة للحجة على العباد، وفي ضوء ذلك سيكون الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يكون بعد ذلك الحساب، والحساب هو توقيف الله عز وجل العبادة على أعمالهم وعلى ما قدموه في الدنيا وسؤالهم عن ذلك وتذكيرهم ما نسوه من ذلك وتقريرهم بذلك. هذا الحساب موقف عظيم من مواقف الآخرة، وكل إنسان يعمل شيئا في الدنيا حسنا كان أو سيئا فليتذكر ذلك اليوم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ذلك الموقف من أعظم المواقف، لأن فيه من الحياء من الله عز وجل شيء عظيم. تخيل يا عبد الله، لو أنك تقف أمام رجل كريم من قومك فيذكرك بأخطائك تجاهه، كيف سينالك من الخجل والحياء الشيء العظيم؟ فكيف إذا كان المقام بين يدي الله عز وجل يسألك عن أعمالك ويذكرك بغدراتك وفجراتك؟ لا شك أنه موقف عظيم جدا، حتى إن السلف كان هذا من أعظم المواقف في نفوسهم، حتى إنهم كما جاء عن الحسن وعن الفضيل وعن غيرهما أنهما كانوا يبكون ويقولون واسوأتاه منك وإن عفوت، ويقولون لو لم يكن أن نبكي إلا من موقف الحياء ذلك لكان حريا بنا أن نبكي. لو لم يكن من الأمر إلا الحياء من الله عز وجل لكان حريا بالإنسان أن يرتدع. وهذا يدلك على أن المعاصي مؤثرة ولا بد، المعاصي لها أثر عظيم، حتى ولو عفي عنها، حتى ولو لم يعذب الإنسان عليها، لكن ماذا عن ذلك اليوم وماذا عن ذلك الموقف حينما يسألك الله تبارك وتعالى ويذكرك ويقول لك عملت كذا يوم كذا وكذا؟ لا تستطيع أن تنكر وليس لك إلا أن تقر. يقول العبد يوم القيامة لذلك الموقف أعرف ربي أعرف ربي. الحساب ينقسم كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وحديثه، ينقسم إلى عرض ومناقشة. أما العرض فهو الحساب اليسير، فهنيئا لمن حوسب حسابا يسيرا. فأهل الإيمان الذين شاء الله تبارك وتعالى أن يعفى عنهم وينعموا فإنهم سيحاسبون حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بقوله حينما سألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، قال أن ينظر في كتابه ثم يعفى عنه. أن ينظر في كتابه ويحصل تجاوز من الله عز وجل عنه، يسامح ويعفى عنه، كما دل على هذا حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يدني إليه عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفة يستره من الناس ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان فيذكره بأعماله، يقول له عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا، كل ذلك والعبد يقول أعرف ربي أعرف ربي. فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله عز وجل مغفرته. أما النوع الثاني فهو المناقشة، وهو التدقيق مع العبد واستقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها وعدم المسامحة على شيء من ذلك. ولا شك ولا ريب أن من حوصل هذا الحساب فهو هالك ولا بد، من نوقف الحساب عذب، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حوسب العبد على سائر أعماله، تخيل يا عبد الله أن يحاسب أو أن تحاسب على سيئاتك، سيئات القلوب وسيئات الأبدان، من الذي يحصي ذلك إلا الله عز وجل؟ فكيف إذا انضاف إلى هذا تقصير الإنسان في الواجبات؟ لو حوسب الإنسان فحسب على أعماله الصالحة التي وجبت عليه والتي أداها لا التي قصر فيها، لكان حريا بالنكال والعذاب لعظيم تقصيرنا في القيام بحق الله تبارك وتعالى الواجب. فكيف إذا انضاف إلى هذا المحاسبة على النعم، هل قمنا بشكرها أم لا؟ ولا شك أن هذه النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على الناس واجب فيها الشكر. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. إذا كان في هذه النعمة فقط واجب عليك أن تؤدي شكرها، وهي 60 و300 نعمة تحتاج إلى شكر يومي، فكيف بسائر النعم التي لا نستطيع لها إحصاء البتة؟ من نوقش مثل هذا الحساب، من دقق عليه ولم يعفى عنه أو يسامح، فهو هالك ولا بد. نسأل الله السلامة والعافية. أول الأمم محاسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في قوله: نحن الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أول من يحاسب في ذلك اليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك سؤال وهناك حساب، فإن هناك إضافة إليه ما يتعلق بمظالم العباد، بمعنى أن الحساب في ذلك اليوم سيكون فيما بين العبد وربه وفيما بين العبد والخلق، فيحاسب العباد على أعمالهم التي تتعلق بحق الله جل وعلا. وأول ما يحصل عليه أو ما يحصل فيه الحساب هو الصلاة، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما حقوق العباد ومظالمهم فأول ما يقضى فيه في الدماء، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا انتهى موقف الحساب يأتي بعد ذلك موقف الوزن، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو الذي قرره غير واحد من أهل العلم، أن الحساب يكون أولا لتقدير الأعمال، ثم يكون الوزن بعد ذلك لإظهار مقادير الأعمال، وليكون الجزاء بحسب ذلك. موقف الوزن، وما أدراك ما موقف الوزن؟ موقف عظيم، بل هو حد فاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. في ضوء هذا الوزن الذي يكون يتقرر مصير الإنسان، إما إلى جنة نسأل الله الجنة، وإما إلى النار نعوذ بالله من النار. الوزن يكون بالميزان، والميزان ميزان حقيقي له كفتان، كما دلت على ذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتوضع في إحداهما الأعمال الصالحة وفي الأخرى الأعمال السيئة. ويتميز هذا الميزان بأنه ميزان عظيم جدا، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعته. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقول الله عز فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. هذا الميزان يتميز أيضا بأنه ميزان دقيق جدا، بحيث أنه لا يفوته وزن شيء ولو دق. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الميزان موقف ثابت لا شك فيه ولا ريب، والوزن يومئذ الحق. ونضع الموازين القسط، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذا الميزان كما ذكرت توضع فيه الأعمال التي قدمها الإنسان. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي: ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ هذه مسألة فيها بحث طويل عند أهل العلم. هل الذي يوزن الأعمال نفسها، بحيث أن الله عز وجل وهو القادر على كل شيء يجعل الأعمال في صورة محسوسة بحيث توزن، أو أن الذي يوزن هو صحف الأعمال التي كتبت على الناس؟ ولا شك أن الثقل والخفة في ذلك إنما هي بحسب ما هو مكتوب فيها. أو أن الذي يوزن هو العاملون أنفسهم، ولا شك أيضا أن ثقل الناس إن قلنا إنهم هم الموزونون ليس راجعا إلا إلى ما قاموا به من الأعمال. فالمدار كله ولا شك على الأعمال التي قدمها الإنسان في الدنيا. دلت الدلائل على كل قول من هذه الأقوال، فظواهر النصوص تدل على أن الأعمال نفسها توزن. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فظاهر هذا أن الأعمال نفسها توزن. وأضف إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. وأضف إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وأما العامل فدل على وزنه قوله صلى الله عليه وسلم في شأن ساقي ابن مسعود رضي الله عنه: لهما في الميزان أثقل من أحد. والبحث في هذه المسألة على كل حال طويل. يبقى أن ثبوت وزن الصحف هذا أيضا ثابت لا شك فيه ولا ريب. يدل على هذا حديث البطاقة، وهو ما خرجه الترمذي وأحمد وابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. 99 سجلا كبيرة وعظيمة كلها من السيئات تنشر أمامه ثم يسأل عنها حتى يقرر بذلك وتقوم عليه الحجة، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. ثم تخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقال له: احضر وزنك. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث أن الذي وزن في هذا الحديث أو في هذه الواقعة إنما هو الصحف، وأما العامل فكان حاضرا ولم يكن موزونا، فدل هذا على أن الصحف توزن. ولعل الأقرب والله أعلم أن الصحف موزونة، وقد يوزن معها أيضا الأعمال، وقد يوزن معها أيضا العامل، وفي هذا إعمال للنصوص جميعها وهو أولى من إهمال بعضها. وهل يكون هذا للجميع أو لأناس دون أناس؟ الأقرب الثاني والله أعلم، فإن صاحب البطاقة لم توزن أعماله من حيث هي ولم يوزن هو، وإنما وزنت الصحف. وعلى كل حال الله عز وجل أعلم بما سيكون في ذلك اليوم، وما بحثنا هذا إلا من قبيل التفقه في النصوص ومحاولة تفهمها، والمدار كله على ما يقدمه الإنسان في الدنيا من أعماله. فإذا قلنا إنها الأعمال أو الصحف أو العامل فالمدار كله ثقلا وخفة، إنما هو بناء على ما قدمه الإنسان من أعمال. ما الذي يدخل في ذلك الوزن من الأعمال؟ الذي يظهر والله أعلم أن الداخل في ذلك الوزن ثلاثة أصناف: ما قدمه الإنسان من أعمال قام بها سواء انقطعت بموته أو استمرت بعد موته، فإن من الأعمال ما ينقطع بانتهاء الإنسان وخروجه من هذه الحياة، ومنها ما يستمر ثوابه ولا ينقطع، كما دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذه الأعمال التي تستمر ينبغي على كل فطن حريص أن يحرص عليها، فالسعيد هو الذي لم تنقطع حسناته بموته، وهو الذي انقطعت سيئاته بموته، والشقي هو الذي لم تنقطع سيئاته بموته، يموت ويكون رهينا في قبره ولم تزل السيئات تكتب عليه. فإن القاعدة الشرعية المتقررة أن التسبب وسيلة لاكتساب الحسنات والسيئات، ودلائل هذا كثيرة، فإن من تسبب في حسنة فإن أجره موصول بسببها، والعكس بالعكس، إن تسبب في سيئة وكان وسيلة في حصولها فله قسط من وزرها، عافاني الله وإياكم من ذلك. هذا الصنف الأول مما يدخل في الوزن. الصنف الثاني ما يهدى إلى الإنسان بعد موته من حسنات، فإن الأعمال التي دلت النصوص على أنها تلحق الإنسان وتكتب له داخلة في الوزن إذا أهديت إليه. والذي دلت عليه الدلائل الصحيحة أن الذي يشرع إهداؤه للميت هو الصدقة عنه، فإذا تصدق عن الميت فإن هذه الصدقة يصله ثوابها ويستفيد منها. كذلك أداء النسك عنه حجا أو عمرة، إذا حج الإنسان وأهدى ثواب ذلك للميت أو اعتمر فإن ذلك مما ينتفع به هذا الميت. الأمر الثالث قضاء الصوم الواجب عليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في قوله: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. كما أنه ينتفع بأثر الدعاء، فالدعاء نافع للميت لا سيما إذا كان من الولد لوالده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث الصحيح أن الرجل ترتفع درجته في الدنيا ترتفع درجته في الجنة فيقول: يا ربي بأي شيء هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ولهذا جاء التنصيص عليه في الحديث السابق: أو ولد صالح يدعو له. فإن لدعاء الولد ولا شك أثرا ليس لغيره من الداعين. الصنف الثالث ما ينتج من المقاصة، فإنني قد قدمت بأن ذلك اليوم يحصل فيه الاقتصاص ومحاسبة العباد فيما يكون بينهم من مظالم، وأن أول ما يقتص فيه الدماء، ثم يتلو ذلك بقية الأشياء عرضا كانت أو مالا أو غير ذلك. ومن المعلوم أن ذلك اليوم ليس فيه شيء يحصل به الاقتصاص، لا درهم ولا دينار ولا ناقة ولا بعير، ليس ثمة إلا الحسنات أو السيئات. ففي ذلك اليوم حينما يحصل الاقتصاص بين الخلائق يعطى المظلوم من حسنات الظالم، فتكون معه ضمن أعماله الصالحة وتدخل في الوزن، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فوضعت عليه، فتكون مع كفة أو تكون في كفة سيئاته مع سائر سيئاته وتدخل في الوزن. هذه الأصناف الثلاثة داخلة في الوزن في ذلك اليوم أو في ذلك الموقف العظيم. مسألة أخرى، وهي أن النصوص قد دلت على أن الأعمال الصالحة كلها لها أثر في ترجيح كفته، إلا أن أعمالا مخصوصة يثقل بها الميزان أكثر من غيرها، يعني أن لها أثرا في ثقل الميزان ليس في غيرها. وعلى كل حريص على نجاة نفسه أن يتتبع مثل هذه النصوص ويحرص على العمل بها، فإننا في ذلك اليوم العظيم أيها الأحبة أحوج ما نكون إلى عمل صالح يثقل به الميزان. فالمسألة مسألة عظيمة، فمن ثقلت موازينه، من ترجحت كفة حسناته، نال السعادة التي ليس بعدها شقاوة. وأما من كانت سيئاته أعظم وترجحت على حسناته وسوأتاه وما أعظم شقاوته، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن من جملة تلك الأعمال التي يثقل بها الميزان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما أخبر في حديث الصحيح قال: ثقيلتان في الميزان. أيضا قول الحمد لله، فإنه قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذكر 5 أعمال يثقل بها الميزان، قال: بخن بخن لخمسة ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. ومن ذلك أيضا الخلق الحسن، وهو كل ما دل الشرع والعرف على أنه من الأخلاق الحسنة الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. ومن ذلك بل هو أوله وأعظمه التوحيد. التوحيد أعظم ما يثقل به الميزان. من كان عظيم الإخلاص لله عز وجل، صادقا متيقنا منقادا ملتزما محبا، قام بالتوحيد ورأسه ولبه شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فليبشر بثقل الميزان، فإن تلك الحسنة لا يقابلها سيئة البتة. التوحيد الذي هو توحيد ما أعظمه في الميزان، كما دل على ذلك الحديث الذي أسلفت، حديث البطاقة، فإن لا إله إلا الله لما خرجت من قلب صادق مع يقين تام أحرقت تلك السيئات وتلاشت أمامها ولم يكن لها أثر. فعلى الإنسان أن يكون له حظ من هذا الأمر فيراعيه أشد الرعاية، والذين هم بشهاداتهم قائمون. قال جماعة من أهل التفسير: شهادة التوحيد قاموا بها حقا وأدوها صدقا بفروضها ولوازمها وحقوقها، وما أسهل هذا الأمر باللسان والدعوى، وما أصعبه في الحقيقة والفعل. فعلى الإنسان أن يتأمل في حاله ويراجع نفسه، وأن يسعى سعيا حثيثا في تحقيق التوحيد، فإنه الحسنة العظمى التي لا أعظم منها. ومن جملة تلك المسائل التي تتعلق بموقف الوزن أحوال الناس في ذلك اليوم العظيم. الناس في أحوالهم في الوزن منقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول: من ترجحت حسناته على سيئاته، هنيئا لهؤلاء إذ هم أهل السعادة، هم أهل النجاة، هم أهل الجنة. فمن ترجحت حسناته على سيئاته في الوزن ولو بواحدة فإنه من أهل الجنة مباشرة دون أن يدخل النار. وهذا صريح في كتاب الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه وترجحت حسناته على سيئاته ف فهو في الجنة دون شك، والإجماع بين أهل السنة منقول في ذلك. وقال بعضهم إنه وإن ترجحت حسناته على سيئاته لكن كان في الكفة الأخرى كبائر فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ولا شك أن هذا القول ليس بصحيح، فإن الله عز وجل قد وعد وهو لا يخلف الميعاد أن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأنه من المفلحين. ومن المعلوم أنه لا يخلو أحد من ذنب. من الذي يخلو من السيئات؟ بل من الذي يخلو من الكبائر؟ وإذا قلنا بهذا الأمر كان في هذا عدم تحقيق لما جاء في هذه النصوص التي دلت على أن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأنه مفلح. أضف إلى هذا أن من تساوت حسناته وسيئاته كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله سيكون مصيره إلى الجنة أيضا. ولا شك أن من ترجحت حسناته أرفع رتبة وأعلى درجة منه، فكيف يقال إن ذلك سيكون في الجنة قطعا وأما هذا فإنه تحت المشيئة؟ ولذلك يقال إن هذا قد علمنا أن الله شاء تنعيمه، فيكون من أهل الجنة إذا ترجحت حسناته. والناس في ذلك متفاوتون، من ترجحت حسناته منهم من ليس عنده إلا حسنات محضة، وأما سيئاته فإنه يكون قد رزق التوبة إلى الله عز وجل منها قبل موته، أو أنه أتى بالتوحيد بلا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص ثم مات على ذلك، فمثل هذا لا يكون له إلا حسنات محضة. ومنهم من يجتمع له الأمران لكن له حسنات كثيرة يقابلها صغائر قليلة، ومنهم من يكون عنده حسنات كثيرة وسيئات كثيرة لكن حسناته أكثر. فالمقصود أن هؤلاء كلهم يكونون من أهل الجنة، إلا أنهم متفاوتون فيها بحسب أعمالهم، ولكل درجات مما عملوا. الصنف الثاني هم من تساوت حسناته وسيئاته، عنده حسنات يقابلها سيئات بقدرها، وهؤلاء الثابت عن الصحابة والذي عليه جمهور السلف والمتقرر عند أهل العلم أنهم يوقفون على الأعراف ما شاء الله أن يوقفوا. الأعراف مرتفع بين الجنة والنار يوقفون على ذلك، وعلى الأعراف رجال، ثم إذا شاء الله تبارك وتعالى فإنهم يدخلون الجنة كما قال سبحانه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أما الصنف الثالث فهم أهل البلية والمحنة، أولئك الذين ترجحت سيئاتهم على حسناتهم، فاللهم عفوك. أخبر الله عز وجل أن من خفت موازينه، بمعنى خفت موازين حسناته وترجحت كفة سيئاته، فإن أولئك حالهم حال بئيسة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هؤلاء هم أهل الشقاوة، وهم أهل المعاصي والكبائر الذين لم يوفقوا إلى التوبة النصوح التي تمحو سيئاتهم، كما لم يوفقوا إلى بقية المكفرات كالأعمال الصالحة التي تمحو السيئات. وهؤلاء في الكلام عنهم طول، والبحث عنهم أو البحث فيهم يطول، لكن الخلاصة في ذلك أن من ثقلت سيئاته وخفت حسناته فإنه متوعد بالنار، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. اللهم إلا أن تحصل له شفاعة، ويأذن الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه بأن يدركه الله عز وجل برحمته ويقبل فيه شفاعة الشافعين، وموقف الشفاعة يكون بعد ذلك، فإن هذا يعفى عنه ويكون ممن شاء الله عز وجل العفو عنه. والمقصود أن النصوص دلت على أن هؤلاء متوعدون بالعقوبة والعذاب والنار، والعاقل المريد نجاة نفسه هذه الأمور واضحة بين يديه، وهو بصير على نفسه، فليتق الله عز وجل وليتخفف من الذنوب والمعاصي، فإن شؤمها والله عظيم. أعمال سيئة تكسب الإنسان في الدنيا ظلمة في وجهه وقسوة في قلبه، وتأثيرها الأعظم يوم القيامة، فعلى الإنسان أن يحذر. ثم عليه أيضا أن يتنبه إلى قضية التوبة، فإن شأنها عظيم في محو السيئات، والتوبة النصوح، يعني الصادقة المستغرقة التي يحصل بها استغراق السيئات وتعميمها، فإن لها أثرا عظيما في محو السيئات. لعلي أكتفي بهذا القدر الذي تقدم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا قائلا ومستمعا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن أخلصهم بخالصة ذكر الدار، كما أسأله جل وعلا أن يمن علينا بالتوحيد المحقق، أن يحيينا ويثبتنا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا عليها، وأن يرزقنا التوبة النصوح. أسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بعض الأسئلة. يقول: إذا مات الإنسان في رمضان وقد صام بعض أيامه، هل يصوم عنه وليه ما تبقى من أيام رمضان؟ الجواب: لا، لأن هذا غير مكلف، ما ثبت التكليف في حقه، فلا يصام عنه، بل لا يصام عن الشخص الذي لم يستطع الصيام لعذر ولم يتمكن من القضاء. بمعنى لو أن شخصا مرض فلم يصم رمضان كله أو بعضه، واتصل مرضه بموته فلم يتمكن من القضاء، مثل هذا ما ثبت القضاء في حقه فلا يصام عنه، إنما يصام عن الشخص الذي وجب عليه الصوم بإيجاب الله عليه كرمضان، أو بإيجاب نفسه وهو النذر، وتمكن من أن يصوم ولم يصم، فإن هذا يصوم عنه وليه وتبرأ ذمته بذلك. يسأل عن الصوم، هل يدخل مع صالحاته؟ وإذا كان الجواب نعم، فكيف يوجه هذا الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به؟ بالتأكيد، كيف لا يوزن الصيام وهو من أعظم الحسنات؟ لا شك أنه داخل في الوزن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، هذا دليل على عظم ثوابه وأنه مضاعف مضاعفة عظيمة من الله تبارك وتعالى، ولا يدل على أنه لا يوزن. يسأل عن تقدم إكساء إبراهيم عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبب ذلك؟ ذكر أهل العلم في هذا أقوال، لكن لا أعلم دليلا على ذلك. يكسى إبراهيم عليه السلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فنقول نعم يكسى، أما لماذا فهذا إلى الله عز وجل. لأهل العلم كلام طويل في هذا، لكن كله اجتهاد. وأنبه هنا إلى أنه لا يشكل علينا فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، فإن ثبوت الفضيلة لا يعني ثبوت التفضيل. هذه قاعدة في باب ذكر الفضائل والتفضيل، أن ثبوت الفضيلة لا يعني ثبوت التفضيل، فقد يثبت للمفضول فضيلة خاصة لا تثبت للفاضل، ولا يعني هذا أنه أضحى أفضل من الفاضل، وإنما التفضيل يكون لمجموع فضائل هذا أو ذاك، فبالنظر إلى المجموع، مجموع ما جاء في فضائل هذا وذاك، يكون التفضيل. والذي لا شك فيه ولا ريب أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، وثبوت فضيلة خاصة لإبراهيم عليه السلام لا تعني أنه أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام. وهل من لم يؤمن باليوم الآخر يكون ناقص الإيمان؟ لا، يكون منتقض الإيمان، ليس له إيمان أصلا. الذي لا يؤمن باليوم الآخر فلا ينفعه إيمان بشيء آخر، يعني لو آمن بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر لكن لم يؤمن باليوم الآخر فكأنه لم يؤمن بشيء. يقول هل صحيح أن المستمني يوم القيامة يأتي ويده حامل؟ ما أعلم دليلا صحيحا في ذلك، الله أعلم. هل يحاسب الذين يموتون ولم يبلغوا؟ على كل حال، الذين لم يبلغوا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد رفع عنهم قلم التكليف فلا حساب عليهم. وخلاصة الأمر في كلام أهل السنة والجماعة في مسألة الولد، من لم يبلغ من أولاد المؤمنين أنه تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته، فهو يثاب على الحسنات ولا يعاقب على السيئات. الحسنات فضل من الله تبارك وتعالى، وأما السيئات فالعقاب، يعني الثواب على الحسنات فضل والعقوبة على السيئات عدل، وهؤلاء مرفوع عنهم التكليف فلا عقاب عليهم، وهم كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة من أهل الجنة قطعا، أطفال المؤمنين من أهل الجنة. يسأل عن قراءة القرآن وإهدائها للميت، وهل يصل الثواب في ذلك أم لا؟ هذه المسألة محل بحث وخلاف طويل عند أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن كل الأعمال الصالحة سواء أكانت قراءة للقرآن أو تسبيحا أو تهليلا أو غير ذلك، كل ذلك يصل إلى الميت إذا أهدي إليه. والذي يظهر والله أعلم، والذي تدل عليه النصوص الصحيحة، أن هذا الباب إنما يوقف فيه عند حد ما ورد. الأصل أن أعمال الإنسان له، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، والخروج عن هذا الأصل لا يكون إلا في حدود ما ثبت. ولذلك كان الصحابة يأتون ويسألون عن إهداء الثواب للميت، فتجد مثلا في حديث سعد بن عبادة في الصحيح يأتي فيقول: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فانظر كيف أنه جاء وسأل، لأن هذا خلاف الأصل، فلو كان هذا مشروعا لبينه عليه الصلاة والسلام، هذا أولا وحث عليه، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يرشد الإنسان إلى ما هو أحسن له، لا سيما أن الغالب على الصحابة عدم الغنى، الغالب عليهم الفقر، والحسنات البدنية تتيسر لكل أحد بخلاف الحسنات المالية، يعني الصدقة لا تتيسر إلا للأغنياء، ومع ذلك ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. أضف إلى هذا كونه هو عليه الصلاة والسلام ما أدى عملا بدنيا عن أحد ممن مات له، لا زوجه ولا عمه ولا ابنه أو بناته ولا شيء من ذلك. أضف إلى هذا أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قط أنه قد أهدى صلاة أو صيام نفل أو قراءة قرآن أو ما شاكل ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فإنهم لم يتركوا خصلة من الخير إلا وقد أدوها، لا سيما وأن النفوس مجبولة على حب إيصال الخير للموتى إذا كانوا يعزون على الإنسان. المقصود أنه لم يثبت دليل على جواز إهداء الحسنات المتعلقة بقراءة قرآن أو تسبيح أو صلاة أو نحو ذلك، والحجة في مثل هذه المسائل بالدليل، والله أعلم. يسأل عن كون الميت، كون الكافر عفوا يحشر أعمى، فكما قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فهو يحشر أعمى كما قال الله عز وجل، ولكن دلائل النصوص الأخرى تدل على أنهم ينظرون بعد ذلك ويتكلمون ويسمعون وينادون: ونادوا يا مالك إلى آخره، في النار عافاني الله وإياكم، ويتجادلون الضعفاء والأقوياء، وهذا يدل على أنه تعود إليهم حواسهم، والله تبارك وتعالى أعلم. لا، بالنسبة للصغار يبعثون صغارا لا يبعثون كبارا، ويكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل أخبر قال: يوما يجعل الولدان شيبة، هم يكونون ولدانا ويكونون يوم القيامة صغارا ويدخلون الجنة صغارا، فإنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صغارهم دعاميص الجنة، يعني صغار المؤمنين دعاميص، جمع دعموس، وهو دويبة صغيرة تكون في الماء كالسمك الصغير جدا. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدهم فيأخذ بصنفة، يأخذ بيد والده كما آخذ أنا بصنفة ثوبي، فلا يتناهى حتى يدخله الله وإياه الجنة، يعني يكون شفيعا لوالده يوم القيامة. نعم، لا شك أن هناك أناسا، ولعله قد فات التنبيه على ذلك في المحاضرة، أن هناك أناسا يوم القيامة ينجيهم الله سبحانه من الحساب، فلا يكون عليهم حساب، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السبعين، في حديث السبعين ألفا الذين لا يكون عليهم حساب ولا عذاب، وأخبر عنهم عليه الصلاة والسلام أنهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. فالسبعون ألفا هؤلاء لا حساب عليهم ولا عذاب. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن مع كل ألف سبعون ألفا، فيكون المجموع 5 ملايين إلا قليلا. وثبت أيضا درجة ثالثة، وهي أنهم 70 ألفا ومع كل 1000 70 ألفا وثلاث حفيات من حفيات ربي، نسأل الله من فضله. لكن عدم ثبوت أو عدم حصول الحساب لهم لا يعني عدم حصول الوزن لهم، فإن ظواهر النصوص تدل على أن الوزن لكل أحد حتى للأنبياء وحتى من لا حساب عليه، وفي هذا مزيد إنعام عليه وإظهار لفضله، فهو يوزن بحيث يظهر شرفه على رؤوس الأشهاد، ولكن يعني أقصد أنه لا يحاسب ولا يعذب لكنه يوزن، فإن الوزن لم يدل دليل على استثناء أحد منه مطلقا، لا الأنبياء ولا الصالحون ولا الكفار ولا غيرهم، الكل سوف يوزن صالحا كان أو غير صالح. وأما الحساب والعذاب فإنه قد أنجاه الله عز وجل منه. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.